لا يتم الإيمان في قلب أحدكم حتى يعتقد اعتقادا جازما لا يخالجه شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، إن كان من الرزق أو المصائب أو غير ذلك، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. روى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله، أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض.